بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا البيت وما بعده جزء الأول فقط. في أي قال معنى البيت أن أيا الموصولة، معنى البيت أن أيا الموصولة مثل ما الموصولة في كونها عامة، بكونها عامة فتأتي للمذكر والمؤنث، وتأتي للمفرد والمثنى والجمع، وهي معربة إلا إذا أضيفت وكان صدر صلتها ضميرا محذوفا. وبعض العرب أعربها مطلقا، وبعض العرب أو النحويين، يعني بعض العرب وبعض النحويين أعربها مطلقا أي دائما، حتى في الحال التي قيل إنها مبنية، حتى في الحال التي قيل إنها مبنية. هذا معنى كلام مالك رحمه الله. وأما أي فإنها اسم ولها استعمالات. الأول تأتي استفهامية، تقول أي الرجال قائم، وتأتي شرطية، قال الله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. الله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وتأتي موصولة وهي التي معنا في هذا الباب. ثم إن أيا الموصولة لها أربعة أحوال، ثلاثة منها تكون معربة فتتغير باختلاف العوامل الداخلة عليها، والحال الرابعة تكون معربة فتلزم حالا واحدة، عفوا مبنية، نعم مبنية فتلزم حالا واحدة. طيب، الحال الأولى أن تضاف ويذكر صدر صلتها، مثاله علمني من المدرسين أيهم هو فاهم، علمني من المدرسين أيهم هو فاهم، أيهم هو فاهم. وتقول كافأت من المدرسين أيهم هو فاهم، وتقول تحدثت مع أيهم هو فاهم، الحالة الثانية ألا تضاف ولا يذكر صدر صلتها، ألا تضاف ولا يذكر صدر صلتها. مثاله: علمني من المدرسين أي فاهم. علمني من المدرسين أي فاهم. وتقول: أكرمت أيا فاهم، أيا فاهم. وتحدثت مع أي فاهم، وتحدثت مع أي فاهم. فتغيرت باختلاف العوامل. الحالة الثالثة: ألا تضاف ولا تضاف ويذكر صدر صلتها. ألا تضاف يذكر صدر صلتها. تقول: علمني ترى من المدرسين، هذه فقط للتوضيح ولا حتى بدونها يصح. علمني أي هو فاهم، علمني أي هو فاهم. وتقول: أكرمت أيا هو فاهم، أيا هو فاهم مفعول به. وتحدثت مع أي هو فاهم. ففي هذه الأحوال الثلاثة أي معربة، وستتغير باختلاف العوامل الداخلة عليها. الحالة الرابعة: أن تضاف ويحذف صدر صلتها. أن تضاف ويحذف صدر صلتها. تقول: علمني من المدرسين أيهم فاهم، علمني من المدرسين أيهم فاهم. وتقول: أكرمت أيهم فاهم. وتحدثت مع أيهم فاهم. أي مبنية. أنا قلت أيهم، لا أخطأت. الثاني: أكرمت أيهم فاهم، أكرمت أيهم فاهم. أي نعم، الأخيرة تلزم البناء. والثالثة: تحدثت مع أيهم فاهم. علمني أيهم فاهم، أكرمت أيهم فاهم، تحدثت مع أيهم فاهم. ومنه قوله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أيهم أشد على الرحمن عتيا. فموقع أي مفعول به ولم ينصب لفظا، ولم تنصب لفظا لأنها مبنية. ولم تنصب لفظا، هي منصوبة محلا لأنها مبنية. ولو كانت معربة، ولو كانت معربة لقيل أيهم أشد على الرحمن عتيا، لقيل أيهم أشد على الرحمن عتيا. مسألة: لو قيل علمني، خل أكرمت أيهم قام، أيهم قام، فهل هذه مبنية أم معربة؟ أي هنا؟ ترى دعوني من لفظي أنا، هل نقول أكرمت أيهم قام ولا أيهم قام؟ أو صح الوجهان؟ أكرمت أيهم قام؟ أيهم مبنية؟ مبنية. لا، ما الذي ننطق؟ كيف نقول؟ هل تقول أكرمت أيهم قام؟ شوف قام هو قائم، قام، ولا أكرمت أيهم قام؟ شوفوا كلام مالك يقول أي كما وأعربت، أعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حذف. ابن مالك رحمه الله ما متى ماذا اشترط لبنائها؟ شرطان، شرطين، الأول أن تضاف، والثاني أن يكون صدر صلتها لصلة الموصول الجملة ضميرا محذوفا. ما هو؟ وين؟ لا، ضمير صدر الصلة هذا إضافة. أيهم قام هو موجود لكن مستتر، يعني في قام أيهم إذا كان قائم ممكن، أما قام موجود. ما هو ها؟ الخرم شرط. ما هو؟ شرط الثاني يكون محذوف موجود. طيب لو ذكرنا شو نقول؟ نعم، لو ذكرنا شو نقول؟ الجواب يا إخواني ما يتحقق الشرط هنا، لأن صلة الموصول جملة فعلية، جملة فعلية ولا تكون، فلا تدخل الباب هذا، لا تدخل باب الإعراب ومحذوف، ما فيها ضمير أصلا، لكن الضمير في الجملة الاسمية هو قائم، هو قائم، إيه جملة فعلية ما تدخل. هنا معربة. إيه. ما تعرب ما ت... ما ما تبنى إلا في حالة واحدة، أن يكون تكون جملة اسمية صدر صلتها ضمير محذوف. قائم لو كان قائم الشيخ. شيخ عبد الله. إيه إيه نعم نعم. لكنها معربة هنا. ما نقول مبنية. لو كان قائم قام. أي هنا. هنا مبنية. نعم. حسب عليك يعني إذا أي معرفة. هذا يحصل أحد ال. لا. إلا إذا حصل أمر. أي. أضيفت أو كان صدر وصلة. و. وكان. وكان صدر وصلة وصلها ضمير محذوف. بنية غير كذا معربة. ها؟ إيه هذا. لكن الفائدة هذه الشرطين هذه لو نعبرها كذا. طيب. اكتبت. بس أنا أقول لك فهل هذه معربة مبنية؟ فالجواب لا، هذه معربة. ولا يمكن أن تكون مبنية. لأن البناء لا بد فيه من شرطين، لأن البناء لا يمكن إلا بتحقق شرطين، الأول أن تكون جملة الصلة جملة اسمية، جملة اسمية المبتدأ فيها ضميرا لم يذكر، الثانية أن تكون أي مضافة، تكون أي مضافة.

هو خبر قائم. يلا هات. ليا ليا ليا سبقت فعل به ليا. ما الذي أعجبك؟ إذن أعجبني محمد فعل. محل جر بالإضافة والهاء ضمير. طيب والهاء لا لا ضمير لحق اسما. ايه طيب احد قال احد تضاف يذكر صد وصلتها نحو قام انتهينا منها. طيب الثانيه يعجبني اي قائم ما لها. يلا يعجبني مثل الله يغفر لا. لكم لا لا لا حتى تدخل ترى ما يستحق تدخل كذا حتى مجلس يعني تعليم هو فتوى ولا حتى فتوى ما تصلح. خل يخطي أعد أيو ما فاعل مرفوع على مترفع الضم بالضم صح. إيش نسميها اسم يا شيخ ولا حد فاعل بس كما نقول محمد فما نقول محمد اسم. أيوة نعم فاعل على طول. إن أي معرفة قائم نكرة. نحن في باب الآن. طب لا يقول شيخ يعجبني محمد قائم. حال إذن. حط قائما. حط قائما. حال. قائما قائم. لا. شف بالمالك يقول ثم إن أيا لها أربعة أحوال. الأولى أول تضاف يذكر صدر صلتها. الثاني ألا تضاف ولا يذكر صدر صلتها. محذوف يعني صدر. إذن شو نقول؟ هو قائم يعني. ها. يعني قائم خبر. أيوة. خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة والمبتدا ضمير مستتر. مستتر. ضمير هو. شوف عد حالة ثانية. ألا تضاف ولا يذكر إذن ضمير محذوف. محذوف ضمير محذوف تقديره. إذن نقول قائم خبر مرفوع مظهر آخر والمبتدأ ضمير محذوف. ضمير محذوف ما اسمه محذوف إلا بس نحذف صح. الآن ما ذكر هو غير مذكور. الحالة الثانية يعجبني أي قائم. يلا اللي بعدها شيخ عبد الله. يعجبني أي هو قائم أي أيهم هو قائم. هذه قدامك أيهم لا لا لا لا أي هو قائم. أي هو قائم صح. لا أي هو قائم، يعجبني أي هو قائم. لا أي هو قائم. لا لا أي الثالث، الثالث لا أي هو قائم. اقرأ خاف نسختك، اقرأ الثالثة حرف الثالث. لا قبلها، قبلها الثالث بس أعرب هذا. لا ما له داعي اسم موصول. تمام يلا بعبد الله السر. ما أدري خلنا نشوف كيف عرب هنا. لم يتضح، هل لابد نقول موصول أو يكفي نقول فاعل؟ نقول إنه موصول باب التوضيح. قصدك عشان نقول الصلة لابد من ذكره. شو قال عندك؟ إيه لا هذا الخلاف، ذكر خلاف هل هو تأتي موصول أم لا؟ ممكن يكون في القرآن ثم نزعنا من كل شيعة أيهما شهد. شف راح جب بدل ما قلنا هذه سورة مريم صح؟ مفصل إيه مفصل. وجب الثاني بعد الجدول اقرأ واصل يلا عبد الله السر. ها ايش ايش هذه حال بناء حد الرابعة إذا أضيفت وحذف صدر صلتها تكون مبنية. هنا يتعين نقول اسم موصول، اسم موصول مبني على الضم أي في محل إيه ما رفعان صح. ما عندك هو، عندك هو، عندك هو لأن خرجت من هذا الحالة. يعجبني أيهم قائم. هو وش نسوي فيها؟ ما هي موجودة؟ موجودة؟ إذن في غير حالتك. الحالة الرابعة. في الرابعة. لا بالتدريب. إيه هذه الأنبياء. اسم مرفوع بالضمة لأنه مبتدأ، اسم استفهام هم ضمير غائبين محل جر مضاف، ما شاء الله. ثم نزال مكشف أيهم شد الله معتيها أي لا طلعها أيهم، ثم نزال من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. عجيب، طلعها من الباب نهائيا. اي لانها في القول الثاني هو قول خلاف الصواب، الجمهور انها تاتي موصوله، وبعض العلماء قال ما اتت موصوله اصلا، اي ما اتت موصوله على هذا، خليها اسم عادي يعني. اي اي هذا مضبوط. يقول الجدول، يقول أيهم اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، اسم موصول، إذن قال اسم موصول في نصب مفعول به عامله ننزعنا. يقول وهو قول الجمهور وسيبويه، وقد بني الموصول على الضم لإضافته إلى الضمير وحذف منه صدر الصلة، هذا مشينا عليه هذا المالك. ولكن بعض المعربين يجعلون الضمة ضمة إعراب، وفيها توجيهات متعددة. الأول أن أي اسم استفهام مبتدأ مرفوع خبره أشد، وهذا مشى عليه في الجدول. خلص مضبوط. إذن لنريد أن نقول نعرف الموصول اسم موصول فاعل، اسم موصول مفعول، وهكذا.